بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا من آية الآفاق ولم ننتهي آيات الآفاق. سبحان الله، كل ما تأتي آية من آيات السبع هذه تجد فيها العجب العجاب. آيات الآفاق أيها الإخوة، يعني كل شيء أمامك يدلك على التوحيد. والله إن كان تفكر فيها إنها شيء مهول، كل شيء. الأيام هذه أيام الذباب، الآن شوف الذباب. الذباب هذا مو من آية الآفاق، مو بتحدى الله به المشركين؟ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذون. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدر. يعني حتى أنت أي شيء قدامك، صدقون حتى مصنوعات البشر إنها من آيات الآفاق اللي دلهم الله عز وجل كيف يصنع هذا وكيف يصنع هذا وكيف يصنع هذا. من اللي علمهم؟ من اللي دلهم؟ من اللي ألهمهم؟ إذا كثر الناس كيف الله دلهم على أشياء تكفيهم؟ يعني الآن آباءنا مثلا، آباءنا كانوا أوانيهم يرثونها ميراث، تجدها من فخار ولا من نحاس ولا، ويتوارثونها أجيال لأنها قليلة. يوم كثر الناس الآن وصاروا بالمليارات، دلهم الله على البلاستيك هذا، ودلهم الله على أشياء يصنعونها وتمشي أمورهم. ولا شوف الآن كيف تحفظ هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عنده كأس وانشعب راح يلحمه، ما في شيء. الآن شوف، يعني كل شيء له آية. صدقون مكة هذه من آيات الآفاق، مكة من آيات الآفاق، من أعظم الآيات. والله مكة هذه إن اللي منصف من المشركين يرى أنها آية عظيمة في تصميمها وفي موقعها وفي هواها وفي محبة الناس لها وفي رجوعهم إليها وفي كل شيء في مكة حسن يدل على الآفاق. الكعبة نفسها من آيات الآفاق ولا لا؟ قال الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما ليس للمسلمين، قيام لمن؟ من الناس كلهم. طيب أي مشرك في المشرق والمغرب يشوف الكعبة ويشوف الطائفين، هذه من آيات الآفاق، هذا ما يدل على التوحيد. كذلك كما قلنا إتقان الشرع. الآن شهر رمضان يدرون بمشركي العالم كله، يدرون المسلمين يصومون صيام معين من كذا إلى كذا، وأنه لأجل التقوى والروح. هذا من آيات الآفاق. ما يفكر المشرك يقول اللي أمرهم بالصيام لماذا، واللي هداهم لماذا. الحج مو من آيات الآفاق؟ ينقل الآن في القنوات العالمية وفي CNN وفي غيرها، ويشوفون اختلاف الألسنة والألوان، يأتون في مكان واحد وينتقلون ويروحون ويجون. طيب ما يفكر هذول ليش؟ أي شيء أمامك في الشرع وفي الخلق وفي الأمر هو من آيات الآفاق. ترى آيات الآفاق عجيبة إذا أنت تفكر فيها. حتى الملاحدة الآن، الملاحدة اللي يقول ما في رب أصلا، ينظر في الكون وينظر في الجبال وينظر في، يعني لهم مساجلات طويلة كلها تدل على هذا الأمر. ولذلك الله عز وجل وش يقول؟ سنريهم آياتنا. وكلمة سنريهم تدل على أنها غير متناهية، يعني ما قال أريناهم، قال سنريهم. كل جيل سيرى، كما قال في آخر سبأ: ولتعلمن نبأه بعد حين. طيب ولتعلمن نبأه بعد حين، في أشياء ما تعلم نبأها إلا بعد حين. سنريهم آياتنا، كل مشرك إلى قيام الساعة سنريهم آياتنا في الآفاق اللي قدامهم. والآفاق جمع أفق، وكل أفق وراء أفق، كل أفق وراء أفق. الأفق هو منتهى البصر، وبعده أفق، وبعده أفق، وبعده أفق، وبعدين الآفاق مثل العالمين، آفاق الفلك وآفاق الجبال وآفاق. طيب سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أن الله هو الحق، وأن عبادته الحق، وأنه لا معبود بحق إلا هو. لماذا نريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم؟ حتى يتبين لهم أنه الحق. بماذا ختمها الله؟ أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ما يكفي إن ربك على كل شيء شهيد، حتى على إقامة الحجج وعلى ما في قلوب المشركين وعلى ما يلزمهم بالحجج. أولم يكفي؟ أي والله كفى. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في برية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط جل وعلا. من أسباب الإعراض الشك في اليوم الآخر، هذا يحرمك أصلا النظر في الآيات. وكل ما ضعف إيمانك باليوم الآخر حتى لو كنت مؤمن، كل ما ضعف استحضارك اليوم الآخر، كل ما حرمت من النظر في آية الأنفس والآفاق. وكل ما زاد إيمانك باليوم الآخر وأصبحت الآخرة بين عينيك كلما كشفت لك الآفاق والحجر. ترى هذا أمر مشاهد كما قال جل وعلا: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. إذن الإيمان بالآخرة يرفع الحجر عن آيات الآفاق وآيات القرآن وآيات الأنفس، الإيمان بالآخرة. ولذلك العباد والأولياء تراهم أرق الناس إحساس وأشف الناس نظر. العباد الحقيقيين والأولياء الحقيقيين والأبدال، هؤلاء ترفع لهم الحجب ويشوف من حقائق العلم، حقائق النظر، حقائق الدنيا والآخرة ما لا يرى غيره. ليه؟ لأن كل ما ضعف إيمانك بالآخرة ونسيانك للآخرة كل ما صار فيه حجاب. جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فيا أخوان تأملوا، لا تأخذون الأمر على أنه معلومات ونمشي، لا والله، والله كل آية من الآيات هذه اللي مرت بنا، المصباح وآيات الأنفس وآيات الآفاق، إن كل واحدة تقول العجب عندي أنا، لأن الله قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. والآيات هذه الأنفس والآفاق هي وقود المصباح، والمصباح هو اللي تنتفع به بهذه الآيات، يعني علاقة متبادلة. ما هو وقود المصباح حتى يفكر ويستفيد بالتوحيد اللي هو الفؤاد؟ آيات الأنفس والآفاق. وما هو الآلة اللي تستفيد بها في الأنفس والآفاق؟ المصباح الفؤاد. لكن الله وش قال في أول سورة فصلت؟ فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. ما هو سبب إغلاق السمع وإغلاق البصر وإغلاق الفؤاد؟ ما هو الجريمة؟ الإعراض. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة عليها بطاطين وأغطية مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. تراهم هم يحكون عن الواقع اللي هم فيه، لكن هذا لأنهم أعرضوا وقالوا قلوبنا في أكنة ما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. أعوذ بالله من حالهم. واحذروا أيها الإخوة، ما منا من أحد إلا وله نصيب من الإعراض، والإعراض هذا يسبب مشاكل كثيرة، سبب الحجاب، الإعراض عن القرآن، الإعراض عن الله، الإعراض عن الآخرة، الإعراض عن نصيبك، الإعراض عن الشكر، الإعراض عن الذكر. ما منا أحد إلا هو غاطس في مسألة الإعراض هذه، ولو كنا نعبد الله ولو بعض حقه لكشف لنا حجب كثيرة ورفعت عنا أكنة كثيرة. ولذلك قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ، يعني يوم يتكاثف الران. وهذا أخطر شيء، أخطر عقوبة للران. الران ما سببه؟ الذنوب. ما كانوا يكسبون، لكن عاد ران الكفار غير ران المؤمنين، لكن هو ران. ما هو أخطر نتيجة للران؟ عن ربهم محجوبون، وعن آيات ربهم محجوبين، وعن حججه في الكون، وعن كلامه وعذوبة كلامه، وعن العبر محجوب. والله أن الحجاب أشد من العذاب عند الصادقين من المؤمنين. كونك تحجب عن ربك أشد من كونك تعذب. حجاب بينك وبين ربك خلاص وحشه، وأعوذ بالله من الحجاب. ويوم القيامة يكون أيضا الحجاب يرونه المؤمنين وأنت ما ترى، أو حتى أهل الجنة على حسب انعدام الران يكون رفع الحجاب لهم في الآخر في الجنة. حتى أهل الجنة، نحن أهل الجنة في رفع الحجاب بينه وبين الله سواء مو بسواء. في ناس يرونه بكرة وعشية، في ناس ما يشوفونه اليوم المزيد، ما يقدر يشوف ربه اليوم المزيد، ويمكن في ناس أبعد أيضا. إذن الحجاب هذا بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، لكن هو الله العقوبة، هو العقوبة. الآن لله المثل الأعلى، لو كان واحد يعني مقرب من ملك أو يرجو شيء من ملك، كون الملك يعاقبه لكن يقربه أهون من كون يحجبه ويقول لا عاد يدخل عليه ولا عاد يشوفه ولا عاد يسمع ذا ولا عاد يحضر. الحجاب هذا أمره شديد. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، نعوذ بالله من الحجاب. طيب ما انتهينا، لكن هذا اللي قسم الله عز وجل، وإن شاء الله نعيد الصياغة. بالنسبة للصراط والميثاق، الفطرة والميثاق، بنخليها بعد الليلة، لأن هذه عاد جنس كبير جدا. ودنا أيضا في رمضان وأنتم تقرون أي شيء من الآيات دون، يستفيد إخوانك في الفطرة، في الميثاق، في المصباح، في آيات يفتح الله عز وجل. اليوم نقرأ بس الآية الخامسة صفحة 44 وهي الواعظ، ونترك الفطرة والميثاق لما بعد. الفطرة والميثاق هذه شيء عظيم عظيم عظيم، سبحان الله العظيم. طيب الآية الخامسة. نعم، الآية الخامسة الواعظ، وهو لمة الملك المضاد للمة الشيطان، ومنها عام لكل آدمي، ومنها خاص لمن شاء الله ندخله في رحمته. واضح. فيه أيضا من الأدلة على التوحيد الواعظ. شو معنى الواعظ؟ كل آدمي فيه ملك يقول له انتبه لا تخطي، يعني فيه لمة كذا، لكن إن كان هو يسمع لمات الملك يزيد سلطان الملك، وإذا كان يسمع لمات الشيطان يزيد سلطان الشيطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هما سلطانان يتصارعان على ابن آدم كما سيأتي في الأثر. طيب الواعظ هذا مو بآية وحجة؟ إن الله عز وجل جعل ملك بعد يلم بقلبك كل آدم ويقول لك لا تشرك لا تفعل، لما كذا وامضى تسمعها، سمعت تسمع لمة الشيطان أنت اللي عصيت مثل حمل الأمان. لكن في لمة عامة لكل آدم وفي لمة خاصة. ما قلنا في أول الأدلة فيه نور عام وفيه نور خاص؟ لما ذكر الله النور العام، الله نور السماوات والأرض، ذكر بعدها قال يهدي الله لنوره من يشاء، لكن هو هادي أهل السماوات والأرض، منور السماوات والأرض وأهلها، لكن يهدي الله لنوره من يشاء، هذا خاص. فيه هداية عامة وفيه هداية خاصة، في عصمة عامة لكل آدم أن يقع في الشرك، وفي عصمة خاصة اللي هي التوفيق والخذلان. فيه لمة عامة لكل آدم وفي لمة خاصة. نسمع اليوم. نعم، وقول الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، والوحي هنا كلام الملك في قلب العبد بإلهام أو لمة أو رؤية. إذن قال عز وجل ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، هذا اللي سنفسر، أو من وراء حجاب موسى ومحمد فقط، من بين بني آدم ما في أحد في الثاني إلا موسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، كلمهم الله مباشرة بدون واسطة لكن من وراء حجاب، لأن في الدنيا ما أحد يرى ربه مباشرة، هذه خاصة بموسى ومحمد كلمهم الله. قال الله لموسى يا موسى إني اصطفيتك على الناس بماذا؟ برسالاتي وبكلامي، يعني كلام المباشر. وأيضا محمد كلمه الله في المعراج. الثالثة أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، هذه خاصة بالأنبياء والمرسلين، يأتيهم ملك خاص يوحي وهو جبريل. طيب الأول هو أعم شيء، أعم شيء الأول، وأخص شيء الثاني اللي هو موسى ومحمد فقط، والثالث بينهما وخاص بالأنبياء. ما هو كلام الله اللي هو وحي؟ هذا هو كلام الله عن طريق الملك في قلب العبد، ومنه وأوحينا إلى أمي موسى، أوحينا إلى أمي موسى وأوحى ربك إلى النحل وغيرها. طيب هذا ملك يلقي في قلب العبد، إما إلهام ما يسمى بالإلهام يعني كلام ملك، والرؤيا كلام ملك، وعند ابن ماجه هكذا أن الرؤيا كلام ملك، ملك تكلم في المنام وأنت تعي ما يقول لكنه ملك. والشيطان أيضا حديث نفسه. أو لمة، وهو أن يلم بقلبك وتحس بالواعظ هذا كما سيأتي في الحديث. نعم، وقول الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. التذكر هذا بسبب لمة الملك، والطائف بسبب لمة الشيطان. شوف مسهم، المسيس معناه شيء مباشر حسي. المتقين مسهم طائف، سماه طائف لأنه كان غير ثابت، لأن الثانيين اللي بعد هذه الآية إيش قال؟ وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، هذا شيء ثابت إخوان الشياطين، لكن المتقين ليسوا إخوان الشياطين، لكن نصيب الشيطان منهم مسيس طائف، كلها مخففة، المسيس أدنى اللمس والطائف أدنى الشيء، يعني شيء يطوف كذا من الشيطان، والطائف هذا يكون مع تقصير في الحق أو فعل الباطل. لكن عاد المتقين بعد ما ينتهي نصيب الشيطان منهم كما قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، كل واحد منا فيه نصيب مفروض. إيش معنى نصيب مفروض؟ كلمة لأتخذن من عبادك لها معنيين وكلها صحيحة، يعني فيه جزء من عبادك هذولا صيده اللي هم، وفيه إن كل واحد من عبادك فيه نصيب مفروض يأخذ الشيطان. حتى الأنبياء قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي، يعني يأتي غفلة خفيفة فأستغفر الله 100 مرة. طيب هذا طائف الشيطان هو النصيب المفروض. وش معنى مفروض؟ يعني ترى مكتوب محدد، كما قال عليه الصلاة والسلام كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. لكن هذا مو بالتسجيل للزنا، هذا بعد ما ينتهي طائف الشيطان تتوب، يعني تدري انها مصيبة كتبت عليك، لكن العين تزني والأذن تزني واللسان يزني واليد تزني والرجل تزني والفرج يصدق او يكذب، لكن نصيبك المفروض من الزنا مكتوب عليك لا محالة، لكنك انت تحاول انك تبتعد عن الأسباب، فإذا وقعت افعل مثل المتقي، تذكروا فإذا هم مبصرون واستغفروا الله ورجعوا وأنابوا. هذا معنى الطائف من الشيطان. بعدين قوله تذكروا، التذكر هذا منحة من الله، العصمة والتوفيق كله من الله، وسببه أن لمة الملك أزالت طائف الشيطان. تذكروا ذكروا أن فيه آخرة، فيه رب، فيه شيء. هذا المتقين خاصة، لأن المتقين يسمعون لمات الملك ويطيعونه، إذا جاء ملك يذكره كما سيأتي يطيع الملك، كل ما تطيع لمة الملك كل ما يقوى سلطانه، وكل ما تعصيه وتسمع طائف الشيطان كل ما يقوى سلطانه، ترى فيه تصارع عليك. تذكروا ذكروا فتذكروا فإذا هم مبصرون. أيام طائف الشيطان كان أعمى، ولا قدامه النار، قدامه الموت، قدامه المعصية عواقبها وخيمة، لكنه كان أعمى ما يشوف، لأن طائف الشيطان غطى عليه الهوى يعمي يصف. تذكروا فإذا هم مبصرون، لكن الله عز وجل من رحمته جعل هذا الصنف من المتقين، يعني إذا كان يذنب ويتوب وينيب ويتذكر ويبصر لا يزول عنه اسم التقوى. الآخر اللي انقطع حبله إخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، لا يرجع ولا يتوب ولا ينيب ولا يستغفر، نعوذ بالله من حال. طيب هذا دليل. نعم. وقول الله تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، وأعظم الحفظ، وأعظم الحفظ العصمة من الشيطان الرجيم وشركه. والله أن في أثر أنا قلت لكم قبل كم يوم مر علي سبحان الله، أثر عجيب أنا ودي نجيب إن شاء الله، وهو استلام وتسليم الملائكة لابن آدم من يوم يكون نطفة إلين يدخل الجنة. ذكر واحد من السلف ترتيب، يعني هو جمع الآثار ورتبها، فقال إنه الملك اللي يأتي بهذا ينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، يقول يا ربي ماذا أكتب ماذا أكتب. ترى هذاك الملك يطيع ربه ويكتب كل شيء، خلاص يسلم الأمر لملك آخر، ملك في الأرحام يحفظ. بعدين إذا ولد ابن آدم ملك الأرحام يسلم العهدة ابن آدم هذا لملك آخر وهم الحفظ. بعدين إذا جاء عند الموت خلاص يتنحون الملائكة ويأتي ملك الموت بجنوده، توفته رسلنا وهم لا يفرطون، يسلمون العهدة لملك الموت. أول شيء جنوده يأخذون الروح وهو يلتقطها يأخذها، بعدين يسلمون العهدة إلى في القبر، يعني إذا أخذوا الروح خلاص يأخذها غيرهم، ملك الموت انتهى، وترفع السماوات وترجع، بعدين تسلم العهدة المنكر ونكير، بعدين تسلم العهدة للرجل الصالح اللي يؤنس في القبر أو الثاني، وهكذا. يعني أنت من ملك في ملك، ترى لا تحسب الأمر فوضى، تراك محفوظ، كلش محفوظ. فمن ذلك الملك اللي طول حياتك من الولادة إلين سكرة الموت في ملك معك، غير الملائكة اللي يكتبون فيه ملك معك كما كان معك في الأرحام. هذا الملك رحمة من الله كما سيأتي في الآثار وحفظه. نعم. وحين يحتج الإنسان على قرينه الشيطان يوم القيامة يجيبه بقوله ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، لأن معه ملكا يضاد الشيطان فعصاه. الثاني الشيطان اللي مع ابن آدم أيضا القرين، وش يقول يوم القيامة؟ يقول ربنا، وقال قرينه ربنا ما أطغيته، لأن الطغيان مجاوزة الحد. لو كان ما فيه معه إلا شيطان كان يمكن الشيطان أطغاه، ليش القرين يوم القيامة ما فيه إلا حق؟ خلاص ما عاد فيه تمويه، حتى الشيطان ما يقدر يموه. لماذا الشيطان الآن هنا يتبرأ من أنه سبب طغيان ابن آدم؟ هو ترى ما نفى أنه أضله، لا، نفى أنه أطغى. ربنا ما أطغيت، لأن الطغيان لو كان من طرف واحد، لو كان ما معه إلا شيطان كان يطغى، لكن ابن آدم كان معه ملك وشيطان، وهو لو أراد بتوفيق الله عز وجل يقوي سلطان الملك أو يقوي سلطان الشيطان. من اللي قوى سلطان الشيطان؟ لذلك الشيطان هنا القرين كلام حق، قال أنا ما أطغيته، هو اللي أطغاني، لست أنا اللي أطغيته، هو اللي أطغاني وعظم سلطاني وجعلني آمره وأنهى، ولكن كان في ضلال بعيد. إيه والله في ضلال بعيد، اللي الله معطيه ملك وشيطان ويطغي الشيطان على الملك، كان في ضلال بعيد. هذا هو، هذا هو وصفه الصحيح. وحديث النواس المتقدم، بالله يتقدم صفحة وقرأ حديث النواس صفحة 43 آخر واحد رقم 10. حديث النواس رقم 10 43. وفي حديث النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه، انتبهوا لحديث النواس، ترى ابن تيمية ألف فيه كتاب وابن رجب ألف فيه كتاب في شرحه، ترى حديث خطير جدا هذا. نعم. رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط. وفي لفظ أنه قرأ قوله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتح تلجه. والصراط الإسلام، والسران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. رواه أحمد. واضح. طيب، الواعظ هذا في قلب كل مسلم، وقوله هنا في كل مسلم الواعظ الخاص والواعظ العام، سيأتي الآن الواعظ العام، وأحيانا تكون على تكون خرجت مخرج الغالب، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. طيب، هل يحل مال امرئ كافر بغير طيب نفس أو بغير قتال؟ لا، ما يحل، حتى مال الكافر ما يحل، لكن أحيانا يخرج مخرج الغالب، مثل الآن الآيات اللي كلها في الذكور ويدخل فيها الإناث. طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يوضح الأشياء. الواعظ هذا وش يقول؟ يقول: ويحك لا تفتح، هذه كلمته، كل ما بغيت تشرك تدخل أبواب جهنم، ويحك لا تفعل. إذن فيه كلمة يرددها الواعظ على كل واحد: ويحك لا تفعل، يعصيه ويفعل ويدخل مع الستور، هذا الستائر، وتعرفون الصراط فيه سورين، والأبواب هذه ما تحت إلا جهنم، يعني الصراط الدنيا وصراط الآخرة منصوب على تحت الهاوية، أنت من يوم تدخل ستسقط قطعا، ستسقط، لكن قبل فيه باب على السور وعليه ستارة بعد، كل هذا رحمة من الله لك، وفيه داعي الله عز وجل في رأس الصراط، وفيه داعي الله من فوق، أنت ماشي على الصراط، هذا دليل الفطرة أيضا، نحن ذكرناه في الفطرة، أنت موضوع على الصراط. طيب، أنت الآن رحمة الله بك أنك حطك على الصراط، والصراط مستقيم إلى الجنة، كل آدمي يوضع على الصراط. طيب، فيه سورين بعد، السورين هذه رحمة، أول شيء الصراط مستقيم وأنت مولود عليه، وفي أسوار، أنت إذا كنت مع طريق فيه أسوار يعطيك أمن ويعطيك ثقة ويعطيك يقين، يا أخي سور يمينك وسور يسارك، ما لك عذر أنك أنت تروح تسلق السور، لكن الفتنة أن الأسوار هذه فيها أبواب، لكن الرحمة أن الأبواب عليها ستائر. وابن آدم الآن هنا خلاص، بالله تصوروا المشهد هذا، الحديث هذا عظيم جدا، واقرأوا تفسير ابن رجب كتاب اسمه مثل الإسلام، تصورت الآن المشهد، آدمي على صراط مستقيم آخر الجنة، كل آدمي سور من هنا وسور من هنا، والسور فيه أبواب والأبواب عليها ستائر، وفيه داعي من هناك يصيح، وفيه داعي من فوق الأسوار يصيح، وابن آدم هو اللي مكان الفتنة، هو الآن هو محل الاختبار. ابن آدم يأتيه طاري أنه بيشوف الأبواب هذه، اللي هو الآن الطواري اللي تجيك أنك بتشوف الحرام، بتشوف الشرك، بتشوف أو بتقلد، أو إذا هميت، شوفوا متى يقول ويحك، ما بدأ دخلت وطحت، لا، إذا هميت أنك تدخل مع الستائر اثنين كلهم يصيحون، كتاب الله يقولك لا تفعل، لكن قد تنسى كتاب الله، يعني أثناء الفعل قد تنسى الآية، تنسى الحديث، تنسى الآخرة، في واحد ثاني يذكرك. كل ما جاك هم أنك تدخل مع الستائر ما وراها للهاوية، يقول لك ويحك لا تفعل، إنك إن تدخل تلج، إن تلج تسقط. ها الآن لو مع الاحتياطات هذه كلها، الصراط المستقيم والأسوار والداعي بفوق والداعي لتحت والستائر، يجي واحد ويدخل ويتجاوز الستائر ويدخل مع الباب المفتوح ويسقط، ويقول والله أنا ما حد قال لي. وين ما حد قال لي؟ واضح كيف الحجة قائمة؟ فحديث النواس هذا دليل على الفطرة، دليل على الواعظ، لأن قال في آخره واعظ الله في القلب، هو لذلك سميناه باسمه الشرعي، هو واعظ الله. الواعظ هو اللي يأمرك وينهاك وينصحك. طيب. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمة بابن آدم، وللملك لمة، وللملك لمة. فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان. ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. رواه الترمذي. الله يعدكم عن طريق من؟ الملك. والشيطان يعدكم عن طريق من؟ القرين. ولذلك الله عز وجل يسمي ملائكته، يعني ينسب الفعل له، لأنه اللي يوامرهم خلق، مثل قوله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ليس بذاته وإنما بملائكته. قال بعدها: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نحن أقرب إليه، يعني بجنودنا وملائكته. كذلك هنا تأتي تصدق، أنت ودك الآن تصدق، طرأ لك أنك تصدق مباشرة، مثل الصواريخ تأتيك لمتين، في واحد يقول لك: عيالك أو لا أخرها شوي، هذا مو محتاج، هذا كذاب، بعدين أجل، ما تمر بكم اللمات هذه، يقاوم معك آخر شيء تبي تطلع 50 يقول لها خلها 10، طيب خلها 5، لا واجد عليه 10، لمات كثيرة تجيك، ترى كلها في أجزاء من الثانية أنت ما تدري، لكن العلم يخبرك وش اللي حصل في قلبك. وفي لمة أخرى يقولك: لا أنفق، ما نقص مال من صدق، ترى هذه تزيدك ما تنقصك، ترى هذه خير لك، ترى كذا. عاد أنت مثل ما قلت لك، أيهم تقوي سلطانه، حتى لو طعت الشيطان اليوم وبكرة وبعده يقوى سلطان، إذا طعته اليوم وعصيته بعدين تنبهت تذكروا فإذا هم مبصرون يضعف سلطانه. قال: فمن وجد الأولى الملك اللي قال له أنفق، فليعلم أنها من الله، وأن هذا رسول من الله إليه، والله ليعده المغفرة ويعده الفضل ويعده النقص الزيادة جل وعلا، ويعده الخلف، ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وإذا وجد الأخرى يأمركم يعيدكم الفقر، يويلك من الفقر وانتهى الراتب ما عاد معك شيء ولا تنفق مالك، ويأمركم بالفحشاء، ومن الفحشاء الشح. هنا شوف الفحشاء هنا جاءت في مسألة في آيات الصدقة، لأن الشح من الفحشاء، هذا دليل على اللمة. الأثر الأخير: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما أهبط آدم قال: ربي هذا العبد أي إبليس الذي جعلت بيني وبينه عداوة إن لم تعني عليه لا أقوى عليه. قال الله: لا يولد لك ولد إلا وكلت به ملكا. هذا واحدة، هذه من الإعانة، لا يولد لك ولد، شوف أي ولد لابن آدم، لآدم أي ولد إلا وكلت به ملكا، اللي هو الواعظ، هذا دليل على لمة عامة. نعم، مش قال آدم؟ قال: ربي زدني. قال: أجازي بالسيئة السيئة وبالحسنة 10 أمثالها إلى ما أريد. هذه الثانية، أعطاه الله السلاح الثاني، إن السيئة بواحدة والحسنة ب10، إلى هذا أيضا سلاح قوي الحمد لله. نعم. قال: ربي زدني. قال: باب التوبة له مفتوح ما دام الروح في الجسد. الحمد لله. وهذه الثالثة، إن ما حصل الشيطان منهم يقدر يتوب، في خط رجع. ولذلك يقول الشيطان: أهلكوني بماذا؟ بلا إله إلا الله وبالاستغفار. أهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، كل ما حصلت منهم شيء أذهبوه بهذه الأرض. طيب، إبليس الآن يطلب أيضا. نعم. قال: يا إبليس، يا رب، هذا العبد الذي كرمته علي إن لم تعني عليه لا أقوى عليه. قال: لا يولد له ولد إلا ولد لك ولد. هذه واحدة، يعني كل واحد من بني آدم مقابله واحد من الشياطين، القرين هذا يكون قرين له. نعم. قال: يا رب زدني. قال: تجري منه مجرى الدم وتتخذ من صدورهم بيوتا. والله هذا سلاح له قوي، يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه، يجري منك مجرى الدم ويتخذ من صدرك بيت. نعوذ بالله من الشيطان. نعم. قال ربي زدني. قال أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. أعطى آدم 3 وأعطى الشيطان 3. رواه ابن أبي الدنيا. نعم. والصراع قائم. طيب، ومن اللمة الخاصة؟ ومن اللمة الخاصة قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هذه لمة خاصة جاءت لي يوسف عليه السلام. يعني في لمات عامة كما قال لكل آدمي، وفي لمة خاصة همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. عاد برهان ربه كلام السلف فيه كثير، لكنه جاءه ملك، إما على صورة يعقوب ولا على صورة كذا، المهم أنه جاءه برهان فكف. نعم. وقول الله تعالى للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. طيب، أهل بدر قال الله للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، وش طريقة الملائكة في تثبيت المؤمنين؟ الله أمر الملائكة أن يثبتوا المؤمنين، ما هي طريقة الملائكة في تثبيت المؤمنين يوم بدر؟ اللمة هذه، يلمون بقلوبهم وينزلون السكينة ويذهب عنهم رجز الشيطان ويربط الله على قلوبهم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا من عنده بتوفيقه ومعونته، وإن شاء الله يتوقف الدروس كلها بهذا الدرس إلى بعد العيد. عاد إن جاء شيء في رمضان، شيء خاص ولا تزكية خاصة، يعني شيء نقرأ نبين إن شاء الله، لكن الدروس هذه الموطأ والتفسير والتوحيد نتوقف إلى بعد العيد. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.